خصا بخص اي نعم الا بمثله اما خاف الا بمثله لكن اذا كان يعني قادر على اصداق الخلل او الحرف هذا لا انا قصدي ما يستثنى بعض الحروف ما هو بعض الحرف لان هناك حرف مما شرطه ما الضاد يعني ينطق بدل الضاد ينطقها ضاد إذا أبدل الضاد بالضاء وكذلك السين بالضاد طيب الضاد بالضاء مثل إذا قال غير المغضوب عليهم المغضوب ولا الضالين فإن ذلك يصح كذا لعصر الفرق بينهما ولا سيما على العامة. يقول المؤلف إنه يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. نعم. على قول المؤلف يصح الصلاة ولكن نعم. أما القول الصحيح إذا كان منفردين فلا تصح لا من الإنسان. لا. إذا كان منفردين رجل وامرأة. فهو حرام. طيب حرام أن ينفرد بها. وإن كان معه إذا كان فلا وجه الكراهة بشرط أن يكون الإمام أمينا. طيب إذا مع الواحد أن نقول حرام ومع الثنتين فأكثر جائز إذا كان أمينا. هذا القول هو الراجح وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر. طيب رجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه. على قول المؤلف أن صوت لا تصح. لا تصح. على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليك. انتبه. المؤلف ميز في قبره يقيم عليك بينة يوم القيامة. ما ادري خلنا بعد هذه السنه مثلا ولا خمسين ساعه كذيبه. طيب محمد على قول مالك يفرح نعم تكلم بحديث لا يتجاوز صلاه الاذان منهم وذكر منها الامام الذي يكره قوم وهم له كارهون. طيب طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه أو قيد ذلك يكرهونه بحق؟ هذه لا بد منها لا بد. المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا. طيب الدليل الحديث هذا طيب رجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه. على قول المؤلف أن صوت لا تصح. على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليك. انتبه. المؤلف ميت في قبره يقيم عليك بينة يوم القيامة. ما ادري خلنا بعد هذه السنة مثلا ولا خمسين ساعة كذيبة. طيب محمد على قول المؤلف نعم قال بحديث أبناء فلا يتجاوز صلاة الأذان الذي يؤم قوما وهم له كارهون. طيب طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه أو قيد ذلك يكرهونه بحق؟ هذه لا بد منها لا بد. المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا. طيب الدليل الحديث هذا الذي ثلاثة يتجاوز صلاة الأذان منهم العبد الآبر

الفرق بينهما أن نجس من باب النجاسة من باب الطرق كانت هذا من باب الطرق نعم الطهارة من باب المخطوطات يعني من باب الأوامر وذلك من باب النواهي. طيب صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر لا على المذهب على المذهب لا يصح أحسن مثاله يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي الفجر مثلا رجل يقضي العصر والإمام يصلي الفجر مثلا يقضي ويقضي بعد خلف الفجر الذي يصلي الفجر نعم يعني يكون مثل نسي نعم صلاة العصر ولم يذكر الا في اثناء الا في الا عند إقامة صلاة الفجر نعم تمام. القول الثاني ان تقول عن المذهب في قول ثاني القول الثاني انه يصلي نعم وهذا هو الراجح نعم. طيب رجل متنفل صلى خلف مفترض على المذهب متنفل صلى خلف مفترض وعلى القول الصحيح وعلى المذهب يعني تصح على القولين إذا صار إذا كان متنفلا خيلا خلف مفترض. طيب بالعكس نعم أحسنت. بماذا استدلوا؟ لا هم يقولون لا تصح لأنه قالوا إن صلاة الإمام أقل من صلاة يعني في مرتبة أقل من صلاة المأموم طيب لكن أنت قلت استدلوا بفعل معاذ فعل معاذ عكس كلامه لا قول صحيح دعنا نقول صحيح ما وصلنا هم بماذا استدلوا أن صلاة المأموم أي نعم أعلى رتبة من صلاة الإمام أي نعم ولا ينبغي ان يكون طيب في دليل هذا تعليل الذي قلت لكن ما في دليل عندهم فهد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الكلام ليؤتم به في اخر الحديث فلا تختلفوا عليه في نفس الحديث ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث عامر؟ أين؟ إنما جعل الإمام فلا وهذا اختلاف. طيب يلا بندر القول الثاني صحة صلاة المتنفل خلف المفترض نعم. طيب ما دليله؟ ها أحسنت. أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة نعم. الدليل الثالث الوجه الثالث الدليل الثالث نعم نعم لا حديث عمر بن سلمة حيث أنه أما صام وهو أدنى ست أو سبع سنين ونقول حتى لو قالوا أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لا لا لا اصبر ما هي هذه وجه الدلالة إيه أنت النقاش معك لا هذا صغير وصبي وأما بالغ فأدنى أما أعلم والصلاة في حقه نفل طيب هذه ثلاثة أحد وجوه ثلاثة خوف نعم يصلي بها الطائفتين فتكون لها فريضة ثم يأتي بها الكفرة وشعر فتكون لها نافلة في حقه نافلة وفي حقه بيض تمام. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليلهم شيبة دليل الأول عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث دليل